السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فهذا مجلس لاستقبال الأسئلة الصوتية المسموعة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله ووفقهم لكل خير. أستعين بالله الإجادة عليه وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. وعليكم السلام. أيها الشيخ، نعم، كان أعرف تفسر حضرتك. تفضلي. أرزاقي هو أخواته كان عندهم مصنع، ف يعني ما قدرنا ما شاء فعل، فالمصنع ده يعني اتحرق. ودلوقتي راح أجر المصنع ده، لأن هو خلاص ما فيش فيه عدد ولا فيه أي حاجة، هو أجره وخلاص. ودي يفرحه مني، يشرفه من سكر الجنون ده. بس في مشكلة دلوقتي، في ضرائب ما كانش كده مستحقة الكفاءة بتاعته. فأنا الضرائب دلوقتي عايزة يعني ايه؟ عايزة فلوس. أنا باجي معايا فلوس في نفس الخوض. أنا دلوقتي ممكن يسد مثلا الضرائب دي وياخد من إيجار المصنع مثلا نصيب، مش هذه الضرائب على المصنع وعلى أصحاب المصنع كلهم؟ آه. خلاص يتحملوا كلهم في الضرائب. ما هو يعني أنا مش فاهم سؤالك. هو معه زوج، معه أموال لمن؟ يعني له مال خاص. ماذا يريد ذلك؟ يريد يسدد ضرائب المال الخاص إلى أن يأتي إيجار من المصنع ويأخذ من الإيجار؟ مثلا يا أختي، بس اختصري معي الدور. الله يسلمك. المصنع احترق وبعد جاء المصنع ضرائب وزوجك معاه فلوس خاصة به، هل يسدد الضرائب من فلوسه الخاصة وهم أجدروا المصنع بعد خرابه ويأخذ بعد ذلك من الإيجار؟ لا بأس. هو حاليا المصنع يا شيخ هو متأجر بالفعل. أيوة ما خاطر أنت متأجر جمعنا بالفعل بيأخذ من الأجر، فهو بلوك مثلا ونسكى نصر يعني مثلا المصنع عليه مثلا المصنع جنيه، هو مثلا معاك 500 وأخته مصنع 500 والمصنع جنيه ده لا عادي وصلت فرد من هذا ما شاء الله كمان. أختي كلامك الله يغفر لي كلامك مش معلش. أنا أجاب على السؤال من وجهة نظر أنا، وأنت فهمك ما تفهمي كلامي كثير مش فهمه. الآن المصنع احترق، عوض الله عليك، بقيت لكم أرض المصنع. أيوة. أجرتم أرض المصنع والمفترض كل وريث يأخذ نصيبه من الإيجار. وبعدين المصنع فوجئ ان عليه ضرائب وزوجك معه فلوس خاصة به، هل يجوز ان يسدد من امواله الخاصة الضرائب وبعدها يقسم من الاشخاص انصبتهم منها؟ يجوز. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. خارج الشيخ عبد الله. تفضل. الله يستر عليك. الله حبك الله الذي احببتنا فيه. بالنسبة لشيخنا يعني نظهر في بعض القنوات شيخنا في البرامج الإعلامية التي يعني نرى منها زايد يعني تمييع الدين، يعني فظهر من أحد المشاكل بالكذب في نقطة إن المرأة طالما ابتدع الأكل لا يستدل ليجد الناس ريحها، فهي ليست طالما إن هي ابتدع الأكل ليس لهذا السبب فهي ليست في تأخذ هذا الحكم الزانية يعني هذا. ثم استدل على أمور إن المرأة تبع عطر ويبيح لها ذلك والناس يعني يأخذون دينهم من هؤلاء، فهم مجموع من صدرات. يعني ركز في السؤال، ركز في السؤال. المرأة تخرج متطيبة ليس في قصدها أن يشم الناس ريحها، لكنهم تلقائيا سيشمون ريحها فتمنع لأن العلة هي أن يشم الناس ريحها، وهذا سيحصل. تمام. الله يكرمك. السلام عليكم. ماذا نصنع لهؤلاء؟ ماذا تريد أن نصنع لهم؟ لا تنقفوا على هذا الأمر. هذا الناس أصبح الناس يأخذون دونهم، لا تجاوزوا هذا الأمر. الله ينجينا وإياكم من فتنهم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا الشيخ؟ نعم. السلام عليكم. أنا الشيخ أنا تنبيه بنت مكتلكة يعني. وبعدين ذكر كان اتفق علينا مع مبلغ معين وما قدمناش المبلغ ده. فاحنا رفعنا قضيه فالقضيه ما حكمتلناش بس حكمت بنفع. ممكن اخد النفقه دي اكمل بقى طلب الفلوس بتاعتنا المسجده؟ ما هي حكمت لكم بنفقه. ايه المشكله ده يعني؟ الاولاد مش معانا بيننا وبين يعني. الاولاد بينكم وبينه. خذوا من النفقه ما حقكم. ماشي. مش كمان ما تجوزوا الاولاد. حضرتك ابني عاوز انا فاتحه محل عاوز اجيب كارت على المحل ده بنسبه 3.5 في البنك. لا تطيعيه. طب هو بعت فلوس معينه بيجيب طلبات لاجانب بيت حد عاوزها. حلال ولا حرام؟ لازم يكون في محل. ده حيله من حيل الربا. يعني لازم يكون في محل. لا مش قلتش لازم محل بس اللي بيصنعوا هذا حيله من حيل الربا. صح يعني الحق انا مش شايف. صح انه ما انه يكون متملك السلع وياتي المشتري يبيع له كيف شاء، اما ان ياخذ المشتري يقول له انتقي الثلاجه ويدفع نيابه عنه وياخذ الذي دفعه مع الفائده الربويه لا يجوز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخت سناء بنت مرسي حفظها الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا في عمرك اتفضل. شيخنا راجل معه أبناء أحدهم كان يشفى الله في المنزل وكان الأب عليه دين أخذ الذهب من هذا الإيد وقال له هذا الذهب دين عليه يا رقبات ثم مات الرجل والأبناء أبناء جماعة يعرفون ما أقول لحضرتك الأبناء الخلاف بينهم هل يأخذ الابن الذهب بالشعر في الوقت الذي باعه فيه الأب؟ الأب أخذ ذهب يرده ذهب أخذ 100 جرام يردون 100 جرام. المرأة مظلومة جنبكم مش ذهب حق المرأة. رضي عنك يا شيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. كيف حالك؟ الله يفيدك. الله يفيدك. الله يستر علينا وعليك. الله يسعدك. شيخنا عقب كنت بحضرتك اسال حضرتك انا كنت جبت يعني ذهب لمراتي بمرض ان هي تتحلى به يعني وبعض الاستعانه به على فوائد الضغط فهل ده يجوز عليه؟ إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول يزكى وليس هناك دليل يسقط الزكاة عنه. يعني واجب عليه الزكاة. إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. كم نصاب وعقل يا شيخ؟ 97.2 جرام من عيار 21. 21 طبعا كم جرام؟ طيب والزكاة طبعا كم يا شيخنا؟ 2.5%. طيب بارك الله فيك ورفع الله قدرك. وإياكم مع السلامة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ الله يكرمك، هل ممكن واحد لو كان عامل وقف وبعدين في حالة غناء وبعدين حصل ظروف في الحياة وكده فهل ممكن يرجع في الوقف؟ للضرورة ممكن يرجع في الوقف، للضرورة ما دام حي ما عندنا مش يرجع في الوقف هو برضه مش قابل هذا الكلام، إنما الوقف ده بيطلع إيه مثلا ريح، هل ممكن هو ياخد طول الفترة اللي هو مثلا الظروف تعبانة فيها وبعدين يرجع حتى يعتبره كقارب يعني وبعدين يبقى يرجع؟ ممكن. جزاك الله كل خير. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وأنت الشيخ مصطفى؟ أي نعم. بارك الله فيك يا مولانا. فيك بارك الله. يسلمك. لو واحد من واحد اشتغل في المجال الطبي في التكوين الطبي ويحتاج شركات التأمين والمستشفيات التي تعمل في التأمين ما حقوقه؟ واحد يعمل فين؟ في المجال الطبي. ايوه. لقيت التكوين الطبي. التكوين الطبي يعني ايه؟ يعني ايه التكوين الطبي؟ هذا التكوين تحتاج المستشفيات التي تعمل في التأمين، الموتى الذين يعملون في التأمين. على العموم عمله جائز في التطبيب ولو طبب حتى الكفار. لا حتى لو استخدم شركات التأمين. التطبيب جائز لشركات التأمين ولغيرهم، تطبيب. لكن أنت لا تشترك أنت إذا كنت مختار، بارك الله فيك. السلام عليكم يا أخت عائشة، عائشة ابنتنا بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. مرحبا بك يا عائشة. الزوجة تستخدم وسيلة لمنع الحمل. طيب. فالدكتورة الدكتور اللي بتعالجها حالتها إلى العادل، لأن أنا أستخدم الحائل. العاجل، فهل لو جمعت الزوجة بحائل دون الإنجاب هل يوجب عليها؟ اسأل أسئلة محترمة هذا مقام يسمعك فيه فضلاء. المسائل الخاصة ممكن تسأل عن الطريق الخاص. السلام عليكم. عليكم السلام محمد. يا شيخ أنا لسه نكلمك دلوقتي جزاك الله خير بالنسبة للوقت. دلوقتي بالنسبة للوقت هل ندخل تحت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الرجع في هبة لا الهبة تختلف عن الوقف. ثم حتى لو كانت هبة فمن العلماء من يجاوز رجوع الرجل في هبة. طب بس يعني انا فقط يعني شكرا لحضرتك مثلا تزرعه كده بس مستحيل اتعامل كده مع ربنا. خلاص اعمل اللي تعمله خلاص. ما اذا كان ربنا سبحانه وتعالى وجدك انك فقير ومحتاج ومسكين وستتسول فمن باب يعني ضروره. طب معلش حضرتك برضك وقف بالضبط كده يعني حضرتك لا برضك وقف. انا في السعودية الناس ليك ناس منطقية حتى وديهم عليهم ما حد كتبت الارض الزهرية كنت اكتبها وكان عندي الشقة فقلت خلاص بعد الفلوس بتاعتها دي حطها في الشقة فوضحت الشقة دلوقتي بطلع منها ايجار حتى من حضرتك هل ممكن ماليش دلوقتي هل ده انا اتصرف في الشقة او في التجارة اللي بيجي منها. انا مش فاهم سؤالك. انت كان لك ارض جاء بلطجية وضع ايديهم عليها وبعدين الارض دي حضرتك كنت انا دي حطيتها واقفة على اسم ربنا وقف عليا اعملها زي مجمع او عمارة وحاجات زي كده اهوت. هي ارضك؟ اه كانت ارضي. جا البلطجية حط ايدهم عليها وكل البلطجية حط ايدهم عليها واحد برضه البلطجي جمهوري وحط عايز ياخد منه وديته من وديته فلوس. يعني انت جبت بلطجي حارب البلطجية وانت جبت بلطجية وقفت عليه يعني هو حضرتك هذا البلطجي عليها وجاء فيها البلطجي عليا انا واحد مني فلوس وخد منك الفلوس اديته فلوس يعني عشان ياخد الارض انا. وبعدين وبعد كده هو خط على الارض وقلت لا بهذه الطريقه دي طالما الارض بعيد عني هيستولوا عليها. طيب انت واخد الخط على الارض ده حتى لو اي حاجه انا بخلص منها عشان ما تقعش في ايد البلطجيه. وبعدين اشتريت شقه وبعدين كان عندي انا شقه شقه بتاعتي فيه خدت بال حضرتك وبعدين رحت الفلوس اللي انا اخدها من الارض قلت هشتري بيها الشقه ما فيش مشكلة. خلاص انت حولت الوقف من ارض الى شق. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا سيدي؟ الله يسلمك. الوقت بسيمة هناك رأي اخر في جواز رجوع الرجل في هبته. رأي الشافعية. نقول عن الشافعية. تفضل. السلام عليكم. تفضل حبيبي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخنا الله يبارك في عمرك يا رب. امرأة سمعت من حضرتك فتوى قديمة. ايوه. على اما على قناة الحكمة او الرحمة او يعني حاجة زي كده. ايوه. في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ايوه. لعلها فهمت حضرتك غلط والله اعلم. ايوه. ان اللي لا يستطيع الصيام ليس عليه فدية. ايوه. هل ليس عليه فدية؟ هي كانت مريضة ويعني مريضة بالقلب الذي يعني هو مريض مرضا مزمنا. نعم. لا يرجى برؤه او شيخ طاعن في السن. نعم. لا يستطيع الصيام او امرأة عجوز طاعنة في السن لا تستطيع الصيام. نعم. سقط عنها الصيام. إذا قلنا لها عدة من الأيام الأخرى هي لا تستطيع. نعم. فما الدليل الموجب على أن عليها كفارة؟ الدليل الموجب أن عليها كفارة هو استدل ابن عباس بقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية. خالف الجمهور يقولون وعلى الذين يطيقونه فدية كان في أول الأمر. نعم. إن شئت صمت وإن شئت أفطرت وأطعمت ما كان كل يوم مسكينا. فلما نزلت فمن شهد منكم الشهر فليصوم نسختها فأصبح الباب فارغا من الأدلة. فليس عندنا إلا حد أثر أنس عن نفسه أنه كان إذا لما أسن يفطر ويطعم ما كان كل يوم مسكين فعل أنس نفسه. لكن ليس في الباب شيء عن الله ورسوله شنو علمت. يعني فلذلك يقول الذمة بريئة وإن فعلت مثل فعل أنس فهو حسن لم تفعل لا شيء عليها ولا دليل يلزمها. أصل هي توفت يا شيخنا وأنا لما قلنا دليل يلزمها. نعم. الله يسلمك. سمع كذا الكلام قديما من حضرتك؟ لا هو قديما وحديثا الحمد لله. الله المستعان. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بعد إذنك يا شيخ وقت عندي سؤال. اتفضل. هل لله وجه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن كنت مسلما سنيا ستؤمن، أسألك لذة النظر إلى وجهك. كلام رسولنا. تقول أمين ولا لا؟ آمين يا رب. نحن وإياك. اللهم إنا كلام رسول الله. اللهم إنا إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وجمهور المفسرين على أن زيادة النظر إلى وجه الله. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. هجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، ما انتهى إليه بصره من خلقه. لكن وجه ربنا ليس كوجه بني آدم، وجه ربنا كتب الله له البقاء ووجوهنا تفنى وتزول. يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كسر الله سبحانه وتعالى حجابه النور لو كشفه، كشف الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلق. أما نحن فليس على وجهنا حجب، وما تحترق وجوه الناس بالنظر إلى وجوهنا. فلله وجه، لله وجه، لله وجه، لكن ليس كوجه خلقه. لله وجه وصفه بالجلال لكن ليس كوجه خلقه. لله يدان لكن ليست كيد خلقه. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ لكن يد الله ليست كأيدينا. السماوات مطويات، الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حبرا من اليهودية أتاه كما قال ابن مسعود في البخاري: يا أبا القاسم، أما بلغك أن الله يحمل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والثرى على إصبع، والشجر على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ قال ابن مسعود: فضحك النبي حتى بدت نواجذه تصديقا لخبر الحبر. فلله صفات وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله، لكن ليست كصفات خلقه. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الله يبارك فيك يا شيخ مصطفى. فيك يا رب. السلام. الله يبارك فيك. دلوقتي بالنسبة لتشغيل الأقوال. نعم. دلوقتي يعني وسيط ما بين اثنين، يعني اللي هو أيوه، أنت وسيط، تأخذ تجمع فلوس من الناس وتوصلها للمثمر ويعطيك حسنة، وبعد ينصب المثمر على الناس وأنت تبقى في الوجه. صح كده؟ لا، هو الطرف اللي يعطيه بيخليني يجيب لي بعض. وبعدين توصل وتاخذ عملتك وتنصرف. هل تتعلم؟ هم يقبلوا بعض مع بعض ويقعد يتفقوا اللي هم يتفقوا عليه، وأنا بعد حصل جنس. هل تقول لهما للاثنين معا إن حصل غش أنا لست المسؤول؟ أيوة أقول. تقول للطرفين؟ للطرفين غير مسؤول، أخير خذ ملاعتهم مع بعض ويتفقوا لهم. وهل أنت تعرف عن الذي يثمر النصب والغش أم الأمانة؟ الأمين. خلاص، إذا ما دمت بينت لا شيء عليك. السلام عليكم. ما شيء. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. وجزاك الله مثله.

العلماء يقولون في تفسير قول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، لا، ثلاث صور أشهرها لا والله وبلا والله، واحد يقول الفضل قل لا والله شكرا ثم يصر عليه أذهب لا لا لا كفرت علي. الثاني يمين المخطئ وحقا أقسم بالله أن القادم زيد، بصره أداه إلى هذا، فوجئ أن القادم عمر فما تعمد، فهذا لا كفرت عليه. يمين الناس أيضا قل أقسم بالله أنا يا جماعة ما أكلت، وبعدين ذكرت أن أنا أكلت، ذكرت أن أنا أكلت، فلا كفرت عليك مخطئ. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وحصل خلاف في آخر أيام في آخر شهرين ثلاثة، حصل بدأ يحصل خلافات ومع آخر خلاف قررت إن أنا في الشغل. طيب فهل هذا حقوق؟ ليس بحقوق، لكن الإصلاح أفضل، الصلح خير كما قال الله تعالى. وأنا شايف إن مفيش يعني مجال للشغل في الخلافات اللي موجودة يعني. ما أنا أقول لك يعني افترق بالمعروف، وإما طالبن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. انا حتى عرفت بعد ذلك ان ما ينفعش ان انا حتى اشتغل في البلد، لو خرجت بره البلد انا مستاذنه وبستعمل استاذنته وكنت زعلان، لكن بعد كده فوافق ان انا اخرج بره البلد عادي. لم افهم. يعني انا عرفت ان لو انا هشتغل بره البلد بره المدينه اللي انا شغال فيها لازم استاذنه، لازم يكون مسؤول ان انا هخرج بره المدينه اشتغل بره المدينه. ابوك امك يعني؟ نعم. من هم الذين لازم ان يكونوا مسؤولين؟ استأذن من والدي ان انا اخرج بره البلد، ان انا اشتغل بره المدينه اللي انا شغال فيها. ده انت يعني تقول ماذا يعني؟ هل تقول انا كنت بستأذن؟ وماذا قالوا؟ وماذا قالوا؟ وافق لكن كان زعلان ان انا اخرج ان انا اشتغل بره برضه. وافق في النهايه. توافق في النهايه. الحمد لله. الحمد لله. بس كل شوف اسمع اسمع وليهم بالهدايا والامور بتتحل ان شاء الله باذن الله وادعو الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. من فضلك عايز أكلم فضيلة الشيخ لو سمحت. معك. حضرتك فضيلة الشيخ؟ أخوك مصطفى تفضل. أيوة فضيلة الشيخ، من فضل حضرتك أنا ست عندي 71 سنة وعندي عندي مال، فأنا بعمل زكاة المال في شهر المال المحرم، وبعدين أنا باخد معاش، فأنا حتى لو ما جلبتش مبلغ الزكاة بوزعه للأوطان كل شهر حاجة. مقدما ولا مؤخرا؟ بدي كل شهر حاجة. يعني مقدم ولا مؤخر؟ يعني افترض أن الزكاة ستحل عليك بعد محرم. بتخرج الزكاة للأيتام قبل محرم ولا بعد محرم؟ لا في شهر المال محرم، بطلع في شهر المال محرم. ماشي الحمد لله. وبعدين بطلع يعني بطلع أكثر، وبعد كل شهر أتيم من المعيش جزء، فحتى بخلص اللي علي من ال يعني تخرجين زكاة مالك من المعاش. أيوه أخلص الزكاة وبرتك استمر بقيت السنة أتيم، فهل أنا خطأ إن أنا يعني حل إن أنا تكسئت المبلغ ده إن أنا ما هو أنا ولا أنا أسألك إذا كان مقدما جائز، إذا كان مؤخرا ومعك فلوس والفقراء موجودون لا تؤخر الزكاة، خرجيها، إلا إذا كان الفقير سفيها ويبذر الأموال وبيعها هذا ممكن أجنب زكاته على جانب وأعطيه قدر استحقاقي حتى لا يتلف المال فقط. يعني لكن يعني في الحالة دي لا يبتكم كده وبتتو كل ما بقبض المعاش أتيهم جزء منه في الإيمان. ما أنا أقول لك يفترض من الفقراء موجودين أكثر من ذلك وأنت عندك قروش أخر، لماذا تظن بإخراج الزكاة؟ في كلامنا لما يكون لو لم يكن معك فلوس نقول لك اخرجي من المعاش، لكن انت عندك المال والفقير موجود. الله يسلمك. السلام عليكم. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. تعجبني حضرتك، انا كنت اسالك ينفع ان انا افرق اسمع من الاضحيه والعقيقه في ذبيحه واحده؟ في كبش يعني او بقره؟ بقره لا باس، جزاك الله خير. طب ممكن مقدارها قد ايه في البقره؟ العقيقه عن الولد سبعان وعن البنت سبعان. طب انا عندي ولد والاضحيه سبعان. انا عندي حضرتك ولد وبنتين. الله يبارك. أقرب بقى الأضحية يعني. ما هو أربعة أسباع الآن كعقيقة، الولد سبعان والبنت سبع. يعني أسألك لما تبتلي البقرة مثلا؟ ما هو العقيقة الأضحية سبع واحد. والعقيقة سبعان للولد وسبع لكل بنت. فإن الآن أصبحت خمسة أسباع وأنت عندك زيادة الحمد لله. يعني ثلثي البقرة يعني يجزئ في الأضحية والعقيقة؟ ثلثي لا أنا ما أعرفش ثلثي كام يعني. سلسين السبعة كم؟ إيه؟ أربعة وشوية. لا ما يجزيش، لا يجزي عقيقة لولد والبنتين وأضحية، لا يجزي، لأن الولد والبنتين والأضحية سبعة خمسة أسباع، والثلثين أقل من خمسة أسباع. لا أنا هفرق ثلثين يعني. لا تسبح البقرة كلها لك أنت وأولادك عقيقة وأضحية وتخرجي جزء منها لله كبير. ان شاء الله حاجة طيب الحمد لله، مش مشكلة. بك الله تدارون يا شيخ بالله عليك. الله يصلح عنينا. الله يحفظك. الله يديهم يا رب. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعليم شبك يا شيخ، سمعت عايزك تفسر لي آية سورة المائدة. يقول الحق سبحانه وتعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إلا نصارى ذلك بأن لهم قديسين وربانا وأنهم لا يستكبرون. تفسير الآية بعدك يا شيخ. وكمل الآيات التي بعدها: ذلك بأن منهم قديسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فهم إذا آمنوا بالرسول محمد وبالقرآن، يعني هم خلاص آمنوا. أي ولكن هل أنت تقول الآن أن الذي يقول عيسى هو الله هو المعني بالآية؟ لا طبعا. الله ينور عليك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمحت يا شيخ، لو واحد لابس محرم وبعدين كل شهر بياخد إيجار، هل في كده زكاة؟ وارث محل وياخذ كل شهر إيجار يجمع الإيجار، إن جمع الإيجار وبلغ النصاب فمرت عليه سنة يزكي على الذي بلغ النصاب ومرت عليه سنة. لا المحل ليس عليه زكاة، أصل المحل ليس عليه زكاة. شيخ لو خلاص قراءة الإمام لك قراءة. الله يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وياكم. السلام عليكم. نعم. عم الشيخ. نعم. عندي سؤال لله بخير. سل. دخلت في جمعية ومبلغ الجمعية بلغ النصاب. وبعد. الجمعية 10 أشخاص. إيه بعد. الخط الثاني أحسب الحول من بداية الخط ولا من بداية نهاية الجمعية؟ لا، أحسب الحول من بداية دفعك لأقساط بلغت النصاب. يعني إذا دفعت أقساط، الأقساط بلغت النصاب من يوم بلغت النصاب سنة بعد ذلك. هي بلوغ النصاب نفسه هيكون آخر الجمعية. أيا كان بقى خلاص يبقى ما عليكش زكاة، لأن الأموال الأخرى ليست الأموال الأخرى ديون عليك. مع السلامة. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يزيد حضرتك كل السعادة والرضا يا رب. وإياك والسامعين والسامعات يا رب العالمين. اللهم آمين. عندي نقطتين بالله عليك اصبر عليا فيهم بس. النقطة الثانية مرتبطة بالأولى. النقطة الأولى بص حضرتك أول ما تسمع كلمة البنود بتقول حرام على طول. على الرغم ان الشيخ محمد سيد تنطور. لا لا عفوا لا تدخلني، انت تسأل سؤالك وانا اجاوبك، عجبك الجواب اعجبك، ما عجبك ما اجبرتك ما معي سيف اقطع الرقاب، بس لا تقول الشيخ فلان ولا الشيخ فلان وتدخلنا في متاهات. انت تسألني عن البنوك، البنوك عوائدها ربوية. والسلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. عليكم شكرا. اتفضل. صحة حديث إذا استطعمكم الإمام فأطعمنا. مين؟ صحة حديث إذا استطعمكم الإمام فأطعمنا. أول مرة أسمع عن هذا الحديث. لا علم لي به. طيب ما رأيكم في قول الشافعية بكراهة حلق اللحية كراهة تنزيلية؟ لا أوافق على هذا إن ثبت النقل عنهم، لأن حديث الرسول مقدم على كل واحد. صلى الله عليه وسلم. السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بارك الله فيك. شو مصطفى معايا؟ نعم. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا. عندك عندي سؤالين يا شيخ. سؤال. أول سؤال، أنا شاب مسلم عندي 34 سنة. كنت أول ما بلغت كنت بلغت وأنا عندي 13 سنة تقريبا. أنا محافظ على الصلاة في الجامعة من وأنا عندي سن 9 سنين، بس ما كنتش أعرف الغسل الشرعي غير وأنا عندي مثلا 15 سنة. فأصبح إن أنا عندي من سن 13 لسن 15 سنة حوالي 3 سنين للأسف الشديد كنت بصلي فيهم وأنا على جنب ما أعرفش إن الغسل الشرعي. إيه الواجب اللي المفروض أعمله دلوقتي؟ هل أقضي الصلوات كما هي ولا أكثر من النوافل ولا إيه؟ أنا أقضي لا أقضي الصلوات قدر استطاعتك. تمام. الله يرحمك. السؤال الثاني جزاكم الله خيرا. أنا كنت زي ما بيقولوا الدراعي يمين لوالدي رحمة الله عليه، وكان إحنا ثلاثة إخوات. هي اثنين اخوات عاقين شويه غير، لدرجه ان والدي كان بيدخل المستشفى بيضاضينا الحياه. المهم لا تطعن في اخوانك كثير. حرك. ما خدت حد بيسال عليه. الشاهد والدي كتب لي شقه جزاء بما ان انا وقفت معاه طول السنين دي كلها. ابوك عنده كم شقه؟ ابوك عنده كم شقه؟ ثلاثه. كتب لك واحد شقه كامله. من كم أخ وكم أخت؟ اثنين أخوات ذكور. بس كده. لك أخوة بنات؟ لا ماليش. طيب هل أنت أنفقت على أبيك بالقدر الذي يوازي الشقة تقريبا؟ لا طبعا، ولكن هو عملها تأديرا للوقفتي معاه طول عمره في مرضه وفي حاجته، وخصوصا اللي كان بيواجه العكس من الإخوة. طيب الآن الحديث بتاع اللي هو بتاع بستان بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، قال لي ده قصة تانية غيرك، قال لي انت لازم تتكافئ، ما ينفعش اسويك بينك وبين اخواتك واللي هم يعني ما وقفوش معايا وكده. طيب هم انها بحب اخواتي يعني ما فيش بينا مشاكل في القصة. طيب سؤالي الآن، يعني اخواتك الآن عاملين معاك مشاكل ولا الأمور ماشية طيبة؟ لا الامور ماشيه طيبه. خلاص الحمد لله. نتكلم شويه عن هل ده يحقق؟ لا خلاص خلاص خلاص. ايوه لانها هيبه مسببه الان. يعني انت الان خدمت والدك وكنت بارا به وانفقت عليه من مالك زمنا طويلا، واخوانك الاخرون تركوه ولم يبالوا به، فالرجل قال من باب جزاء الإحسان الإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال الولد الطيب خذ يا ابني في حياتي هذا، فلا بأس بذلك، بارك الله فيك في هذه الحال ما دامت الأمور مستوية. السلام عليكم. اتفضل. الله يستر عليك. وإياك. قلت الشيخ بدو العاملين عليها في الجمعيات الخيرية. ايوه.

للعدد ولا اطلعها ممكن يجوز ان انا اطلعها لاثنين او لثلاثة او لواحد. ربنا ماذا قال؟ اطعام عشرة مساكين. ربنا قال عشرة فقال الجمهور عشرة. الا اذا لم يوجد العشرة فحينئذ يجوز ان اعطي خمسة كل واحد اثنين اذا لم يوجد العشرة. نعم. الله يوفقك. وياك. الله يكرمك. شكرا يا شيخ خلف وانت يا ابو الارقم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الشيخ محمد سالم ابو عاصي يا شيخ تعاكم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخنا. عندي سؤالين لحضرتك يا شيخنا. تفضل. دلوقتي انا شغال بستورد حاجات وببيعها بس بدفعها بالاجل للمطار بستوردها منه على 3 شهور وببيعها. هل ده وقع تحت النوع انا ببيع ما لا املك؟ انت تشتري حاجات وتتملكها واصبحت مدينا. يعني سؤالك الان هل يجوز ان ابيع شيئا بعد ان تملكته دون ان اسدد ثمنه الاصلي؟ ايوه. لا باس لانه ملك لك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم. اتفضل. حضرتك شيخ انا واخد فلوس من الناس بشغلها. ايوه. ما اخدت الفلوس ما اتفقناش على ميعاد معين. وهم يحط لي انا مثلا لو الظروف معايا فيها نزل الناس فلوس واشتغل بفلوس واذا لا يجوز. بالتراضي هم لم يلزموك بزمن وانت لا تلزمهم بزمن. يعني افترض ان واحد منهم جاء كان له خلاف اخي انا عايز فلوسي الان هتقول له ايه؟ خلاص. وانت اذا اعطينا لشخص حق سحب الاموال نعطي الاخر حق رد الاموال. طب هم سيبناش لما يعني بيقولوا ان الفلوس انت بدات بيها المشروع وتكبر وبعد ما تكبر انت ايه؟ هتفكر لا ما انت لازم تقيم لهم اموالهم انت تعطيهم مكسبهم ايضا. هو زي ما جايين فيه انت كده مش حاسبنا احنا. لا ما انا هقول لك الان انت ماذا ستصنع؟ قل اموالكم ربحت. نعم. ربحت ربحا قدره كذا كذا هذا الحكم. نعم. الله يسلمك. مرحبا دكتور عمر. دكتور عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام. بارك فيك الله فيك يا شيخنا. وفيك الله يستر عليك. هل يمكن ان انا اقسم عربيه مع شخص مباشره وهو هيتزوج يطلع على حسب فتره التقسيط؟ لا مانع اذا كان يمتلك ولا يدخل البنك. الله يسلمك. بارك الله فيك يا منين منين ولا منى؟ بين لي يا منى منين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. جزاك الله مثلا. الله يبارك فيك. شيخ انا اللي صح ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ان المرأة المرضع اذا حملت سيستحسن ان تفصم الطريق الذي يرضع. ليس عندنا نص. في بعض العلماء يريدون حديثا ويفهمونه على وجه كدت أن أنهى عن الغيلة فرأيت فارس والروم يفعلون ولا يضر أولادهم. قال بعض العلماء في تفسير الغيلة إرضاء الحامل. على كل ليس عندنا نهي ثابت عن رسول الله في هذا الصدد. فيما علمت. شكرا يا منى. اللغة العربية حلوة زي منى الله يحفظك. السلام عليكم. مرحبا يا احمد ربيع. عليكم السلام. شيخنا. هاتي. بستغلك عندي سؤالين بس. سأل عما بالك. انا عندي شقة عارضة للبيع. الحمد لله. من اول عارضة للبيع لما بعد ما تبيع. انت تجد شقق؟ لا عندي شقة ملكية خاصة. تبيعها عشان اشتري شقة اخويا. إذا كان ذلك كذلك فلا زكاة إلا إذا قبضت الثمن ومرت عليه سنة. ومرت عليه سنة. الله يوفقك. السؤال الثاني أنا النهاردة كنت في المرور فالموظفة طلبت مني حفظ ورق ب 8350 جنيه فقلت لها ما ينفعش نلغيها. قالت لي ينفع فاعتمدها يمكن هل دي كده تعتبر رشوة؟ استغفر ربك إنه كان غفارا. الله يعافي الأستاذ الدكتور أحمد النقيب وفقه الله رجل من أهل السنة والجماعة نسأل الله يتمم عليه العافية والشفاء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بارك الله فيك يا شيخنا. حضرتك انا اللي كنت لسه بسألك عن التنج والوزن، كنت قلت حاجة والخط قطع، فكنت بس والله حضرتك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمك كما فهمتني وأن يعلمك كما علمتني وأن يسترك في الدنيا والآخرة. جزاك الله خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم ولك بمثل والسامعين والسامعات جميعا بمثل يا رب العالمين. الله يجمعنا وإياكم جميعا في الفردوس يا رب، أنت على كل شيء قدير. السلام عليكم. تفضل تفضل. زاد فضلك معلش حتى كده بتقرأ عن اللي هو المؤلفة كلهم حسبت هتديه سؤالين بس، فالسؤال الثاني حضرتك أسألك فيها ما آسف. تفضل من السؤال. وأنا حسبت اللي حضرتك لما حضرتك ضمنت ضمن سيء سيء إن أنا أكيد أنا أعتقد بفتوى حضرتك لا لا لا أنا ما ظننت ضمني سيء، أنت تقول أخوك ثري حالته كويسة طويلة وزوجته كانت نصرانية والحمد لله وأسلمت وتريد أن تعطيهم الزكاة من أجل أنهم من المؤلفة قلوبهم، ليس هنا تألف قلوب الآن أول والزكوات للفقراء والمساكين على الفقير والمريض اللي كبده مرتفعة والسرطانات والذي لا يجد لقمة يأكلها وأولى وما هذا حقهم. لا لذلك بسأل حضرتك. تفضل تفضل. السؤال الثاني بس الدعاء بتاع الشيخ سلام سكية اللي هو اللهم لك الحمد انت نور قيم السماوات والارض وما فيهن، ولك الحمد انت نور السماوات والارض وما فيهن لغير طبعا اخر حاجه ولا حول ولا قوه الا بالله. السؤال الحديث صحيح؟ هو الحديث ليس فيه ليس فيه التفصيل مذكور في ثلاثه امور. اولا متى قال الرسول هذا الحديث؟ هل عندما قام من الليل أو هو في طريقه إلى المسجد أو هو في سجوده؟ ثلاث روايات، أو هو في الصلاة عموما ثلاث روايات أو أربع روايات، لكن على أي حال كدعاء ثابت اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبي حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق، اللهم بك أمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك حاكمت وإليك خاصمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسررت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت، ليس فيه في النهاية لا حول ولا قوة إلا بالله. لا الله يسلمك وياك مع السلامة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ حضرتك يعني من الشيخ في أنا بقول لحضرتك لأن دي أسئلة بتعدي عليها أنا مش عارف أتكلم. هات. أنا بيقول كل شيء هذا بوجهه وجهه ويده إما أنت ما بس عفوا كل من عليها فان على ماذا؟ هل يقصد بكل شيء هالك إلا وجهه؟ يقصد نفسه أو يقصد الأشياء؟ الأشياء. طيب الأشياء خلاص قلنا ما قاله ربنا. يبقى وجه ربك لا يبقى وجه ربك ويديك. وعبر عن وجه وجه ربك وربك سبحانه ما قال يفنى وجه الله ما قال تفنى يد الله أبدا. كيف في أنت الآية؟ تفهم المتشابه وتترك المحتمل. أنت سمعت حديث الرسول لعائشة يا عائشة إذا رأيت الرجل يتبع المتشابه ويترك المحكم فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم ثم تلا فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فإذا عبرنا بالوجه عن الشيء فالوجه داخل أصالة في الشيء، داخل أصالة في الشيء. واضح كلامي ولا ما واضح؟ يعني تترك المحكمات كلها وستتحمل بين يدي الله اسم ترك الآيات، ستتحمل والله أنصحك لله والله لله لست أدافع عن تركة أبي ولا تركة جدي، إنما أدافع عن كتاب الله وسنة رسول الله. أنا أسأل الله أن يرزقني وإياك لذة النظر إلى وجهه الكريم. إن أبيت قل لا تدعو بهذا الدعاء، أما أنا فأدعو الله لي ولك

السلام عليكم. وعليكم السلام. الشيخ مصطفى، العدوي. نعم مرحبا بك وأهلا وسهلا. الله يخليك يا شيخ مصطفى. الله يسلمك، تفضل. عايز تسأل عن إذنك يا شيخ مصطفى. هات. السلعة باخدها بخير وبيع بسعر. أنت تتملكها؟ طيب إلى هنا نقف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.